أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في القاعدة الثانية من القواعد النورانية في باب المعاملات. كنا قرأنا بالأمس الأصل الأول الذي ذكره المصنف في تأصيل هذه المسألة، وهو أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن ودعت الحاجة إلى كرائهما جميعا، فإنه يجوز للحاجة ولعدم الدليل الذي يمنع من مثل ذلك، ومن باب جمع الصفقة وعدم تفريقها إذا كان في تفريقها ضرر. نعم، ونقرأ الأصل الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أن يقال إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للازدراء واستئجار الظئر للرضاء. نعم، هو لما فرغ من الأصل الأول الذي قرره على أن مثل هذه المعاملة تجوز لأمور، ومنها أن الحاجة تدعو إلى ذلك، وعدم الدليل المانع، يعني الدليل الشرعي الذي يمنع من مثل هذا، وكذلك ما ذكره أهل العلم من أنه يجوز في باب جمع الصفقة ما لا يجوز فيها على انفراد، فقد يكون الشيء على انفراد غير جائز لكن مع ضمه لغيره يجوز. ذكر أصلا ثاني يستدل به على تجويز مثل هذا الشيء الذي جرى ذكر النزاع فيه، استئجار الأرض وفيها الشجر، ومقصوده الأرض مع الشجر، فقال: أن يقال إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للازدراء واستئجار الظئر للرضاع. كما أنه يجوز أن يستأجر الشخص أرضا ليزرعها ويستأجر ظئرا لترضع له، الظئر هي التي ترضع غير ولدها بأجرة، فإذا كان يجوز ذلك ويجوز كراء الأرض للازدراء، ما المانع أن يجوز استكراء الأشجار للاستثمار، يكري الأرض التي فيها شجر من أجل استثمار هذا الذي هو موجود. نعم، وذلك أن الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع وإن كانت أعيانا. نعم، ويقول: وذلك أن الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع، يعني الأصل موجود لكن المنفعة توجد مرة بعد مرة، الشجرة تثمر أكثر من مرة، تثمر في كل سنة، فهذه الأشياء التي لها أصل باقي ويتولد منها ثمرة ينبغي أن يكون حكمها واحد، فإذا جوزنا في نوع من هذه الأشياء التي لها أصول ويتولد من هذه الأصول أو ينتج من هذه الأصول العينية منافع، وهذه المنافع تتجدد يخلقها الله شيئا بعد شيء، فإذا جاز في أشياء من هذا القبيل لماذا لا يجوز في هذا الشيء المماثل لها من هذا الوجه؟ نعم، وإن كانت أعيانا، يعني هذه الأصول وإن كانت أعيانا. نعم، وهي ثمر الشجر ولبن الآدميات والبهائم والصوف والماء. نعم، العذب. ثمر الشجر، العين هنا أين؟ العين أين؟ العين الشجر، والفائدة الثمر، والآدميات واللبن، العين هو الآدمية والثمرة هو اللبن، وكذلك البهائم والصوف، الأصل هو إيش؟ والصوف هو الثمرة. نعم، والماء العذب، إذا كان في بير أو نحوها تأخذ هذا الماء الموجود ثم يأتي ماء آخر بدلا عنه يخلقه الله في هذه البير. نعم. فإنه كلما خلق من هذه شيء فأخذ خلق الله بدله مع بقاء الأصل كالمنافع سواء. فهذه غير الشجر المختلف فيه، هم اتفقوا على جواز استئجار مثل هذه الأشياء التي فيها منافع تتجدد، والمعنى نفسه يوجد في الشجر، فلماذا لا استكرى شجرا من أجل استثماره؟ لماذا لا يجوز مثل ما جازت هذه الفوائد التي أصولها باقية؟ نعم. ولهذا جرت في الوقف والعارية والمعاملة بجزء من النماء مجرى المنفعة. نعم. فإن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء أصله، فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها فكذلك وقف الحيطان لثمرتها. نعم. إذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع الدور، يعني الدور لمنفعتها، هو ما يوقف إلا الشيء الذي فيه منفعة، فإذا كان يجوز أن توقف هذه الأشياء المذكورة الأرض البيضاء والرباع التي هي الدور من أجل منفعتها، فكذلك وقف الحيطان لثمرتها، لو أوقف الحيطان لثمرتها يجوز ذلك، فطالما أنها كلها تجوز فلماذا لا نعطيها حكما واحدا في الكراء وفي غيره؟ فكذلك ووقف الماشية لدرها وصوفها ووقف الآبار والعيون لمائها بخلاف ما يذهب بالانتفاع كالطعام ونحوه فلا يوقف. نعم. وأما باب العارية فيسمون إباحة الظهر إفقارا، يقال أفقره الظهر، وما أبيح لبنه منيحة، وما أبيح ثمره عرية، وغير ذلك عارية. هذا الشرح لهذه المفردات التي هي في باب العارية، عندما يعير الإنسان غيره شيئا، فقال وأما باب العارية فيسمون إباحة الظهر إقفارا، عندما يعيره جملا أو حمارا أو دابة ليركبها وينتفع بها، هذا النوع من العارية يسمى إقفارا، يقال إفقارا، أفقره الظهر. وما أبيح له لبنه منيحة، عندما يعطيه بقرا أو ماعزا أو إبلا من أجل لبنها فأنها تسمى منيحة. وما أبيح ثمره كالنخل يسمى عرية، وغير ذلك عارية، غير هذه المذكورة اللي هي الإفقار بالنسبة لظهر الدواب والمنيحة لمن تعار من أجل لبنها والثمر، هذه تسمى عارية، وما عداها مما هذا السبيل يسمى عارية. نعم. وشبهوا ذلك بالقرض الذي ينتفع به المقترض ثم يرد مثله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم منيحة لبن أو منيحة ورق. نعم. منيحة لبن وهي التي تقدم ذكر معناها، أو منيحة ورق أي فضة، والمقصود به القرض، عندما تقرض إنسانا فهذا يدخل في باب المنيحة. فاقتراء الشجر لأن يعمل عليها ويأخذ ثمرها بمنزلة استئجار الظئر لأجل لبنها، وليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظئر في قوله سبحانه فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن. أي نعم. فاقتراء الشجر لأن يعمل عليها الإنسان المكتري ويأخذ ثمرتها بمنزلة استئجار الظئر لأجل لبنه، عندما تستأجر الظئر من أجل اللبن، ما الفرق بينه وبين أن تستأكري الشجر من أجل الثمر؟ تدفع أجرة وتعمل العمل الذي تصلح به هذه الأشجار قياسا على الظئر. الظئر اللي هي الآدمي ما يجوز بيعها، لكن مع ذلك جاز استئجارها من أجل لبنها، فكذلك هنا الأشجار، صحيح ما يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لكن هذا ليس مشتري للثمر، هذا مستكري للأرض ليستثمرها، دفع أجرة لهذه الأرض ويصلح الشجر ليأخذ ثمرته. ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عينا، ورأى جواز إجارة الظئر، قال: المعقود عليه هو وضع الطفل في حجرها، واللبن دخل ضمنا وتبعا كنقع البئر، وهذا مكابرة للعقل والحس، فإنا نعلم بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن، كما ذكره الله بقوله: فإن أرضعن لكم، وضم الطفل إلى حجرها إن فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك، وإنما العلة ما ذكرته من أن الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة وليس من البيع الخاص، فإن الله لم يسمي العوض إلا أجرا، ولم يسمه ثمنا، وهذا بخلاف ما لو حلب اللبن فإنه لا يسمى المعاوضة عليه حينئذ إلا بيعا، لأنه لم يستوفي الفائدة من أصلها كما يستوفي المنفعة من أصلها. نعم، يقول: ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عينا، وليست يعني منفعة متولدة من عين لا يجوز بيعها مثل الضئر، هنا المنفعة متولدة من هذه العين، المنفعة نفسها ليست عين هنا، وإنما هي متولدة من هذه العين. قال: ورأى جواز إجارة الضئر، لأنه منصوص عليها في القرآن، قال: المعقود عليه هو وضع الطفل في الحجر، واللبن دخل ضمنا وتبعا. طيب هو لماذا وضع الطفل في الحجر؟ من أجل وضعه في الحجر ولا من أجل اللبن؟ أيهما الأصل؟ ها اللبن. كيف نجعل الأصل فرعا والفرع أصلا؟ كنقع البير، يعني النقع الكثير، الماء الكثير في البير. وهذا يقول مكابرة للعقل والحس، وهذا صحيح، مكابرة للعقل والحس. أنت عندما تستأجر ضير فقط تضع الطفل في الحجر، هيزيد صراخه إذا ما أعطي اللبن، تعذبه ولا تريد أن يسكت؟ فقال رحمه الله: وهذا مكابرة للعقل والحس، فإننا نعلم بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن، كما ذكره الله تعالى بقوله: فإن أرضعنا لكم. طيب مفهومه: إذا ما أرضعنا خلته في حجرها ولو أشهر تعطى شيء؟ ما تعطى، المقصود هو إيش؟ الرضاع. قال: وضم الطفل إلى حجرها فإن فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك، وإنما العلة ما ذكرته من أن الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة، ولو لم تجري مجرى المنفعة ما جاز استئجارها في الأشياء المتفق عليها، فدل في حكم الشرع على أنها تجري مجرى المنفعة فتأخذ حكم المنفعة. قال: وليس من البيع الخاص، هذا ليس بيعا خاصا، لأن اللبن غير مقدر، غير معلوم، أنه مجهول في الثدي ولا يجوز بيعه، لكن يجوز استئجار العين التي يتولد منها اللبن من أجل إرضاع الطفل، مثل الأشياء التي تقدم ذكرها. قال: فإن الله لم يسمي العوض إلا أجرا، لم يسمه ثمنا، وهذا بخلاف ما لو حلب اللبن. لو حلب اللبن وصار ليس في ثدي الأم، هنا ها يسمى ثمن، لأنه بيع، تشتري اللبن موجود ليس في ثدي الضير وإنما هو منفصل عنها، فهنا يسمى بيعا، أما وهو في ثدي أمه ما يسمى بيعا. قال: فإنه لا يسمى المعاوضة عليه حينئذ إلا بيعا، يعني عند انفصاله وأصبح مقداره معلوم وصفته واضحة، فهنا يسمى بيعا. قال: لأنه لم يستوفي الفائدة من أصلها. كيف لم يستوفي الفائدة من أصلها؟ أن اللبن لما عزل وأصبح موجود، الفائدة أن تأخذها من اللبن ذا نفسه الموجود، لكن في الأول الطفل يأخذها من الأصل الذي هو يأخذها بنفسه من هذه الضيرة التي ترضعه. يقول كما استوفى المنفعة من أصلها. طيب فلما كان للفوائد العينية التي يمكن فصلها عن أصلها حالان: حال تشبه فيه المنافع المحضة وهي حال اتصالها واستيفاء المنفعة، وحال تشبه فيه الأعيان المحضة وهي حال انفصالها وقبضها كقبض الأعيان. وهذا توضيح، يعني أن هذه المنافع المذكورة لها حال تشبه فيها المنافع المحضة، وهو في حال إيش؟ اتصالها بأصلها واستيفاء المنفعة وهي متصلة بأصلها، وحال تشبه فيها الأعيان المحضة وهو عند انفصالها وقبضها كقبض الأعيان، مثل اللبن الذي يؤخذ من الضير. إذا كان منفصلا له حكم أي عين أخرى تباع وتشترى، وإذا كان متصلا يكون حكم المنافع المتصلة بأصلها، المنافع المتصلة بأصلها. قال نعم. فإذا كان صاحب الشجر هو الذي يسقيها ويعمل عليها حتى تصلح الثمرة، فإنما يبيع ثمرة محضة، كما لو كان هو الذي يشق الأرض ويبذرها ويسقيها حتى يصلح الزرع، فإنه يبيع زرعا محضا. وإن كان المشتري هو الذي يجد ويحصد، كما لو باعها على الأرض وكان المشتري هو الذي ينقل ويحول. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في النهي عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فإن هذا بيع محض للثمرة والزرع. وأما إذا كان المالك يدفع الشجرة إلى المكتري حتى يسقيها ويلقحها ويدفع عنها الأذى، فهو بمنزلة دفعه الأرض إلى من يشقها ويبذرها ويسقيها. ولهذا سوى بينهما في المساقات والمزارعة، فكما أن كراء الأرض ليس ببيع لزرعها، فكذلك كراء الشجر ليس ببيع لثمرها، بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقات إلى المزارعة، هذا معاملة بجزء من النماء، وهذا كراء بعوض معلوم. نعم يعني هو ذكر الأصل ثم مثل له، يقول فإذا كان صاحب الشجر اللي هو من المالك له هو الذي يسقيها ويعمل عليها حتى تصلح الثمرة، فإنما يبيع وإيش؟ ثمرة محضة، لأنها ناتجة لعمله في أصل يملكه، كما لو كان هو الذي يشق الأرض ويبذرها ويسقيها حتى يصلح الزرع، فإنما يبيع زرعا محضا. وإن كان المشتري، يعني هو الذي يعمل، هو الذي يجد ويحصل، كما لو باعها على الأرض وكان المشتري هو الذي ينقل ويحول. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في النهي عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فإن هذا بيع محض للثمرة والزرع. أما إذا كان المالك يدفع الشجرة إلى المكتري، يعني المستاجر، حتى يسقيها ويلقحها ويدفع عنها الأذى، فهو بمنزلة دفعه الأرض إلى من يسقيها ويبذرها ويسقيها، ولهذا سوى بينهما في المساقات والمزارعة. فكما أن كراء الأرض ليس ببيع لزرعها، شخص عندما يكري أرضه هل باع الزرع؟ قد يكون الزرع لم يخلق بعد، فهو ما باع الزرع. فكذلك كراء الشجر عندما يكريه الشجر، وهو الذي يعني العامل أو المستكري يقوم بعمل ذلك، هل باعه الثمر؟ لا، لم يبعه الثمر، لأن الثمر لم يخلق بعد. قال فكما أن كراء الأرض ليس ببيع لزرعها، فكذلك كراء الشجر ليس ببيع لثمرها، بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقاة إلى المزارعة. المساقات تكون على شجر قائم موجود، والمزارعة تكون على إيش؟ على أرض ليس فيها شجر. المساقي ماذا يعمل؟ يسقي الشجر. يصلح عينا قائمة موجودة وهي إيش؟ الشجر. والمزارع يصلح عينا قائمة موجودة وهي الأرض. نتيجة المزارعة إيش؟ الزرع. الزرع. ونتيجة المساقاة الثمر. الثمر. فكل منهم يعمل على شيء قائم لشيء لم يوجد، لشيء لم يوجد، فيكونان متشابهين. فالذي جوز المزارعة لماذا لا يجوز المساقاة؟ والذي جوز الكراء على الأرض وهي عين، لماذا لا يجوز الكراء على الشجر؟ وكل منهم أصل، وهذا الأصل يتولد منه إيش؟ ثمرة. ثمرة. نعم. قال بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقات إلى المزارعة. هذا معاملة بجزء من النماء اللي هي إيش؟ المساقات. إيش؟ المساقات. وهذا كراء بعوض معلوم الذي هو المزارعة، الذي هو المزارعة. نعم. فإذا كانت هذه الفوائد قد ساوت المنافع في الوقف لأصلها وفي التبرعات بها وفي المشاركة بجزء من نمائها وفي المعاوضة عليها بعد صلاحها، فكذلك تساويها في المعاوضة على استفادتها وتحصيلها. نعم، هذا من باب الإلزام. يعني إذا كانت هذه الفوائد المذكورة قد ساوت المنافع في الوقف لأصلها الذي تقدم ذكره، وفي التبرعات بها، وفي المشاركة بجزء من نمائها، وفي المعاوضة عليها بعد صلاحها، فكذلك تساويها في المعاوضة عليها في استفادتها وتحصيلها. فهذه الأشياء المذكورة تكون متساوية من حيث المعنى، وإذا تساوت من حيث المعنى يجب أن تأخذ إيش؟ حكما واحدا، لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات، إنما يعطيها حكما واحدا. وكيف تلحق الحكم أو تلحق الشيء بآخر إلا إذا كان يشابهه في معظم الصفات أو في معظم الوجوه. نعم. ولو فرق بينهما بأن الزرع إنما يخرج بالعمل بخلاف الثمر فإنه يخرج بلا عمل. لو قال، يعني لو اعترض معترض أو استشكل مستشكل وقال إنه هناك فرق بينهما، بين كراء الأرض وكراء إيش؟ وكراء الشجر، بأن الزرع إنما يخرج بالعمل بخلاف الثمر فإنه يخرج بلا عمل، ها؟ إيش الجواب؟ سيجيب إن هذا الفرق عديم التأثير. كان هذا الفرق عديم التأثير بدليل المساقات والمزارعة. كان عديم التأثير بدليل المساقاة والمزارعة. فأنت يجوز لك أن تساقي على الشجر الموجود، مع أنك لو لم تساقي لقيل أنه إيش؟ ستخرج الثمرة، وتزارع على الأرض، مع أنه لو تركت المزارعة ما يخرج ثمرة، ومع ذلك جاز الاثنان. فهذا الفرق المذكور يعتبر فرق عديم التأثير، فرق عديم التأثير. نعم. وليس بصحيح، فإن للعمل، مع أنه ليس بصحيح، سيبين أنه ليس بصحيح. فإن للعمل تأثيرا في الإثمار كما له تأثير في الإنبات، ومع عدم العمل عليها قد يعدم الثمر وقد ينقص. نعم، قد يعدم الثمر لو ما أبرها ما تطلع، وإذا تطلع متشوهة، وإن عدم العمل لا ستنقص لا محالة، تحتاج ماء، تحتاج تأبير، تحتاج إصلاح، تحتاج أشياء كثيرة. فإما أنها لا توجد أو توجد لكنها ناقصة فالعمل أثر يعني فيها. فإن من الشجر فإن من الشجر ما لو لم يسق لم يثمر، ولو لم يكن للعمل عليه تأثير أصلا لم يجز دفعه إلى عامل بجزء من ثمره. نعم. ولم يجز في مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه، فإنه بيع محض للثمرة لا إجارة للشجر، ويكون كمن أكرى أرضه لمن يأخذ منها ما ينبته الله بلا عمل أحد أصلا قبل وجوده. نعم، يعني هو يقول العمل له تأثير في الثمر، فقال فإن من الشجر ما لو لم يسق لم يثمر، ولو لم يكن للعمل عليه تأثير أصلا لم يجز دفعه إلى عامل بجزء من ثمره. لماذا جوزنا المساقاة بجزء من الثمر؟ لأن هذا العمل له تأثير في إيجاد الثمر. قال ولم يجوز في مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه. ولذلك ما يجوز إجارته قبل بدو صلاحه، فإنه بيع محض للثمرة. لو ما كان في عمل يصبح بيع إيش؟ محض للثمرة لا إجارة للشجر. ويكون كمن أكرى أرضه لمن يأخذ منها ما ينبته الله بلا عمل. يقول تستكري هذه الأرض مني لكن ما تزرع فيها شيء، إذا أنبت الله لك شيء تأخذه، هذا أصبح إيش؟ ليس في عمل وأصبح شيء مجهول. لكن أن يعمل هو ببدنه وذاك بأرضه يكون قد اشترك، هذا عليه المال الذي هو الأرض وهذا عليه العمل عليه العمل، فاشتركا الاثنان فيكون الربح بينهما، هذا في مقابل عمله وهذا في مقابل إيش؟ ماله. ولو عدم الربح يكون الخسارة على الجميع، فيشتركان في الغنم ويشتركان في الغرم، هذا بجزء وهذا بجزء. نعم. فإن قيل المقصود بالعقد هنا غرر لأنه قد يثمر قليلا وقد يثمر كثيرا، هذا استشكال. فإن قيل المقصود هنا بالعقد يعني كراء الشجر للاستثمار فيه غرر لأنه قد يثمر قليلا وقد يثمر كثيرا، يقال جواب يعني يقال مثله في إكراء الأرض، فإن المقصود بالعقد غرر أيضا على هذا التقدير، فإنه قد ينبت قليلا وقد ينبت كثيرا. نعم، أليس كذلك؟ المعنى ما هو واحد؟ طبعا عندما تكريه الأرض فيزرع الأرض قد تنبت كثير وقد تنبت قليل، فهذا الشيء يوجد في الشيء المتفق على جوازه، هذا المعنى الذي يخشى من وجوده في الشجر يوجد بنفسه في المتفق عليه وهو إجارة الأرض. فإن قيل أيضا وإن قيل المعقود عليه هناك التمكن من الازدراء لا نفس الزرع النابت. نعم، إن قيل إن المعقود عليه هناك، الإشارة إلى أي شيء؟ إلى الأرض، التمكن من الازدراء لا نفس النبت، يعني إن المقصود إن نمكن هذا المستاجر من أن يزرع، أما النبت لا، هذا لا لا لا ندري عنه يوجد أو لا يوجد. طيب قيل قيل المعقود عليه هنا التمكن من الاستثمار لا نفس الثمر، لا نفس الثمر أيضا، هذا سواء بسواء، أن تمكنه من العمل على الشجر، أما الثمر تكون ذمتك برئت، وجد ثمر لم يوجد هذا شيء أنت لا تملكه، أنت تملك تمكينه من الاستثمار في الشجر مثل ما تملك تمكينه من الازدراء في الأرض، فكون الشجر لا يثمر مثل كون الأرض لا ينبت فيها الزرع. ومعلوم أن المقصود فيهما إنما هو الزرع والثمر، وإنما يجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك، كما أن المقصود باكتراء الدار إنما هو السكنى، وإن وجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك. نعم. فالمقصود من اكتراء الأرض للزرع إنما هو نفس الأعيان التي تحصد، ليس كاكترائها للسكنى والبناء، فإن المقصود هناك نفس الانتفاع بجعل الأعيان فيها، وهذا بين عند التأمل لا يزيده البحث عنه إلا وضوحا. نعم، يعني التشابه موجود من كل وجه، ليس من بعض الوجوه، من كل وجه، فمهما تورد شيء سيقلب عليك هذا الشيء الذي تورده، ولذلك زيادة البحث يزيده وضوحا. نعم. فظهر به أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة قبل زهوها وبيع الحب قبل اشتداده ليس هو إن شاء الله إكراؤها لمن يحصل ثمرتها وزرعها بعمله وسقيه، ولا هذا داخل في نهيه لفظا ولا معنى. نعم، يعني ظهر أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة قبل زهوها وبيع الحب قبل اشتداده ليس هو الكراء، ذاك النهي متوجه على إيش؟ على البيع، أما الكراء هذا شيء آخر، الكراء شيء يختلف عن البيع. قال ولا هذا داخل في نهيه لفظا ولا معنى. كيف لفظا؟ هذا يسمى بيع وهذا يسمى كراء، ومعنى الحكم يختلف. في البيع أنت تملك العين، وفي الكراء لا، تملك إيش؟ المنفعة. تملك المنفعة. فيدل على أن النهي المنهي عنه ليس هو هذا المتنازع فيه. يوضح ذلك أيضا، يوضح ذلك أن البائع لثمرتها عليه تمام سقيها والعمل عليها حتى يتمكن المشتري من الجذاذ، كما على بائع الزرع تمام سقيه حتى يتمكن المشتري من الحصاد. فإن هذا من تمام التوفية ومؤنة التوفية على البائع كالكيل والوزن. وأما المكري لها لمن يخدمها حتى تثمر فهو كمكر الأرض لمن يخدمها حتى تنبت، ليس على المكري عمل أصلا، وإنما عليه التمكين من العمل الذي يحصل به الثمر والزرع. نعم، هذا واضح ولا واضح؟ احتاج شرح هذه الجزئية اللي ذكرها؟ واضحة ولا لا؟ نص نص. طيب، يقول يوضح ذلك يعني ما سبق أن البائع لثمرتها، الشخص عندما يبيع ثمرة نخل أو غيره إيش يلزمه؟ عليه تمام سقيها والعمل عليها حتى يتمكن المشتري من إيش؟ من الجذاذ، يعني من حين بيعها عند بدو صلاحها إلى أن يجدها. العمل على من؟ العمل على البائع، كما على البائع الزرع تمام سقيها حتى يتمكن المشتري. حتى في الزرع عليه أن يسقي الأرض المزروعة حتى يتمكن المشتري من الحصاد. يقول فإن هذا من تمام التوفية ومؤونة التوفية على البائع، يعني السقي وما يتعلق بإصلاحها على البائع كالكيل والوزن. عندما يبيع شيئا يكال ويوزن، فإن الكيل والوزن ليس على المشتري وإنما هو على البائع. وأما المكري أو أما المكري لها لمن يخدمها حتى تثمر فهو كمكري الأرض لمن يخدمها حتى تنبت، ليس على المكري عمل أصلا. أكراك الشجر مثل ما أكراك الزرع، من الذي يعمل؟ المستكري. المستكري. وهناك من الذي يعمل، البائع ولا المشتري؟ البائع هو الذي يعمل، وإنما عليه التمكين من العمل الذي يحصل به الثمر والزرع. ففي حال البيع يجب عليه عمل ما يحتاج إليه حتى يتم أخذ المنفعة. أما في حالة الكراء فقط يمكنه من العين، الشجر أو الأرض، أما العمل يكون على المكري، على المستكري، فيكون الحكم يختلف. ولكن يقال طرد هذا أن يجوز إكراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها ويحترب لبنها. نعم، لكن يقال يعني يورد إيراد يقول على طرد هذا الذي ذكرتم أنه يجوز إكراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها ويحتلب لبنها. شخص يستاجر البهائم من يسقيها ويعلفها ليحتلب لبنها، يعني لينتفع بلبنها. قيل إذا جوزنا على إحدى الروايتين أن تدفع الماشية إلى من يعلفها ويسقيها بجزء من درها ونسلها، جاز دفعها إلى من يعمل عليها لدرها ونسلها بشيء مضمون. نعم، يقول إن قلنا بالجواز على إحدى الروايتين فيكون هذا يأخذ الحكم نفسه ولا يختلف. نعم، وإن قيل فهلا جاز إجارتها لاحتلاب لبنها كما جاز إجارة الظئر. أيوة، قيل يعني بدون أن يعمل يستاجر هذه الغنم بمقدار معين كما إيش؟ من أجل اللبن، كما يستاجر إيش؟ الضير من أجل أن ترضع الولد، هذا أمر غريب. قيل إجارة الضئر أن ترضع بعمل صاحبها. لا، هذه الجملة لعلها يعني مقحمة. قيل إجازة الضير أن ترضع بعمل، جملة صاحبها للغنم هذه لعلها مقحمة، بس ضع عليها دائرة أو احذفها، الكلام يستقيم بدونها هي تشوش على الكلام. قيل إجازة الضئر قيل إجارة الظئر أن ترضع بعمل، لأن الظئر هي التي ترضع الطفل، فإذا كانت هي التي توفي المنفعة فنظيره أن يكون المؤجر، أن يكون المؤجر هو الذي يوفي منفعة الإرضاء، وحينئذ فالقياس جوازه. ولو كان لرجل غنم فاستأجر غنم رجل ليرضعها لم يكن هذا ممتنعا. ممتنعا نعم، يقول القياس جواز. لو أن شخص عنده غنم ولدت إسخال صغار أيوة، واستأجر غنم أخرى ليكون ترضع هذه السخال، فيجوز في هذه الحالة. فهو استأجر الغنم لترضع هذه السخال، مثل استجاره للضيف لترضع ولده. فكذلك يستأجر الغنم من أجل إرضاء السخال أو الصغار التي عنده من غنم أخرى. إذا وجد هذا المعنى فما المعنى من جوازه؟ وأما إن كان المستأجر هو الذي يحلب اللبن أو هو الذي يستوفيه، فهذا مشتر للبن ليس مستوفيا للمنفعة ولا مستوفيا للعين بعمل، وهو شبيه باشتراء الثمرة واحتلابه كاقتطافها، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يباع لبن في ضرع، بخلاف ما لو استأجرها لأن يقوم عليها ويحتلب لبنها، فهذا نظير اقتراء الأرض والشجر. نعم نعم، يقول وأما إن كان المستأجر يعني الذي استأجر الغنم هو الذي يحلب اللبن أو هو الذي يستوفيه، فهذا مشتري للبن ليس مستوفيا للمنفع، لأنه تقدم أنه في حال الشراء يكون الحليب على من؟ يكون العمل على من؟ على البائع، على البائع، لكن في حال الكراء يكون العمل على المشتري. فهنا بالنسبة لاستجار الغنم إذا كان الذي يحلبها صاحبها وهو الذي يستوي فهذا ممكن، لكن إذا كان الذي يتولى ذلك المستأجر فهذا يدخل في معنى النهي، لأنه جاء الحديث لا يباع لبن في ضرع. أما لو استأجر الغنم كلها لأن يقوم عليها ويحتلب لبنها فهذا نظير اكتراء الأرض والشجر. في هذه الحالة ما المانع من جوازه؟ فيكون الجواز في حالة ما إذا شابه الكراء المتفق عليه من ناحية المعنى، ويكون المنع إذا شابه إيش؟ الشراء، لأنه في حالة شراء العمل يكون على البائع، وفي حال الكراء يكون العمل على المشتري، على المستكري المستأجر. الفصل الذي بعده مبني عليه، ونحن نريد ناخذ شيئا ولو يسيرا في هذه القاعدة التي أطلنا فيها، وهي قاعدة لا شك مهمة ومفيدة، كما أن كلام شيخ الإسلام كله مفيد ونافع، لأنه رحمه الله يعني يأتي ضمن كلامه بقواعد وأصول وفوائد وأشياء مهمة جدا قد يستفيد الإنسان منها أكثر من معرفته للجزئية أو المفردة التي يبحث عن حكمها. فلذلك ننتقل صفحة 23 و200، بنشوف خاتمة القاعدة هذه أو خاتمة الفصل الذي بناه على هذه القاعدة، لأنه مهم جدا. صفحة 223، فتدبر ما ذكرناه. يقول فتحت الصفحة غير موجودة 223 ولا تختلف الصفحة؟ ها؟ صفحة 85 قبل فصل المزارعة بصفحة. ها؟ ها؟ فتدبر ما ذكرناه في هذه المسألة. ها؟ أي فتدبر ما ذكرناه في هذه المسألة، وجدتموه؟ طيب صفحة كم؟ 85 في الطبعة الثانية. نعم 85. نعم. قال فتدبر ما ذكرناه في هذه المسألة، فإنه عظيم المنفعة في هذه القضية التي عمت بها البلوى وفي نظائرها. يقصد كراء الأرض، كراء الشجر، وكذلك كراء الأرض التي فيها شجر. كراء الأرض التي فيها شجر المعاني التي ذكرها. قال فإنه عظيم المنفعة، فإنه عظيم المنفعة في هذه القضية التي عمت بها البلوى وفي نظائرها. وانظر في عموم كلام الله ورسوله لفظا ومعنى حتى تعطيه حقه. نعم، وانظر في عموم كلام الله ورسوله لفظا ومعنى حتى تعطيه حقه. لفظا يعني تتأكد من هذا اللفظ صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى لأنه قد يكون عام ويراد به الخصوص، قد يكون عام وخص أشياء منه، فلا بد من مراعاة هذه الأمور لكي لا يتكلم بغير علم. قال وأحسن ما تستدل به على معناه، على معنى أي شيء؟ كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وأحسن ما تستدل به على معناه، وأحسن ما تستدل به على معناه آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده. الذين كانوا أعلم بمقاصده، ولذلك قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن اتباع الكتاب والسنة يجب أن يكون مقيد بفهم السلف لا بأفهام غيرهم، لأنه إذا ما قيدنا اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف ما يمكن نضبط الأمور. المعتزلي له فهمه، والأشعري له فهمه، والجهمي له فهمه، والرافضي له فهمه، وما تنتهي الأفهام. لكن أفهام الصحابة منصوص في القرآن على وجوب اتباعها، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واتبع سبيل من أناب إلي، يقول ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم واعتقادهم من أكبر سبيلهم. فأنت مأمور بنص القرآن أن ترجع إلى فهمهم لا إلى فهم غيرهم، لأنهم أعلم الناس بالتنزيل. ولذلك جاء القرآن فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيكون فهم القرآن والسنة مقيدا بفهم السلف، وأول السلف وأولى السلف هم الصحابة. فالميزان الشرعي لضبط الألفاظ والمعاني يكون بفهم السلف لا بأفهام غيره. ما تجد أحد ينتسب الإسلام ولو كان ضالا إلا ويقول أنا أستدل بالقرآن والسنة. خوارج يستدلون بالقرآن، الرافضة يستدلون بالقرآن، الشاعر المعتزل الجهمية الماتريدية، ما من أحد إلا يقول لك وأنا أستدل بالقرآن وأستدل بالسنة. لكن بفهم من؟ هذا الميزان الذي يكون هو الفيصل في هذا الأمر، لأنه إذا كان بغير السلف فهم السلف سيحرف القرآن، سيؤوله، سيحطله، سيخرجه عن معانيه. لكن بهذا الميزان يكون هو المقاس الذي تقاس به صحة الأقوال من عدم صحتها. ولذلك كلام يقول وأحسن ما تستدل به على معنى القرآن والسنة هو بكلام الصحابة. لماذا؟ فإن ضبط ذلك أثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده، يعني بمقاصد الشرع. نعم، فإن ضبط ذلك الذين كانوا أعلم بمقاصده، فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة المذكورة في قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن المعاومة الذي جاء مفسرا في رواية أخرى بأنه بيع السنين، فهو والله أعلم مثل نهيه عن بيع حبل الحبلة، إنما نهى أن يبتاع المشتري الثمرة التي يستثمرها رب الشجرة. وأما اقتراء الأرض والشجرة حتى يستثمرها فلا يدخل هذا في البيع المطلق، وإنما هو نوع من الإجارة. نعم، يعني لا يستدل بالنهي على غير المعنى المقصود منه. فكون جاء النهي عن بيع السنين نقول ما يجوز كراء الأرض لمن يستثمرها أو كراء الشجر لمن يستثمره، لأنه جاء النهي عن بيع السنين، ذاك في النهي وهذا في إيش؟ في الكراء، في الإيجار. فحكم الإيجار ليس هو حكم البيع. ونظير هذا يقول ونظير هذا ما تقدم من حديث جابر في الصحيح من أنه نهى عن كراء الأرض نهى عن كراء الأرض مع أنهم مجمعون على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة فيكون النهي إيش المقصود به هل هو المنع ولا النهي عن شيء خاص النهي عن شيء خاص جاء ذكره في بعض أفراد الحديث يفسره نعم وأنه نهى عن المخابرة وأنه نهى عن المخابرة المخابرة التي هي المزارعة وأنه نهى عن المزارعة وأنه قال لا تكر الأرض لا تكر الأرض وكلها في الصحيح كلها حديث صحيح فإن المراد بذلك فإن المراد بذلك الكراء الذي كانوا يعتادونه كما جاء الكراء الذي كانوا يعتادونه لأنه فيه غرر وفيه ظلم وفيه اشتراط على المكتري فيكون النهي ليس عاما النهي مقصود به الأشياء التي كانوا اعتادوها فجاء النهي من أجلها نعم وهي المخابرة كما جاء مفسرا وهي المخابرة والمزارعة نعم التي كانوا يعتادونها فنهاهم عما كانوا يعتادونه من الكراء أو المعاومة الذي يرجع حاصله إلى بيع الثمرة قبل أن تصلح وإلى المزارعة المشروط فيها جزء معين وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحة نعم يقول إيش فإن المراد بذلك يعني النهي عن الكراء والنهي عن المزارعة هو الكراء الذي كانوا يعتدونه كما جاء مفسرا وهي المخابرة والمزارعة التي كانوا يعتدونها فنهاهم عما كانوا يعتدونه من الكراء أو المعاومة يعني بيع السنين الذي يرجع حاصله إلى بيع الثمرة قبل أن تصلح وإلى المزارعة المشروط فيها جزء معين كما جاء بعض الحديث على اللي ما على المأذيانات يعني الجداول أو لي قفيز ولك الباقي فقد لا ينتج من هذا إلا ما على الجداول أو هذا المقدار الذي حدده صاحب الأرض فيبقى ذلك بدون شيء فيكون النهي متوجه ومنصب على ما فيه اشتراط يخالف مقصود المعنى الذي جاز من أجله الكراء ولذلك قال وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحة عندما تؤجره الأرض أو تزارعه الأرض فتقول على اللي 50 كيلو طيب يمكن ما يوجد إلا 50 كيلو وين يذهب عمله المزارع أو تقول على اللي الذي تمر به الجداول ولك الآخر فقد لا ينبت إلا هذا الذي تمر به الجداول فيكون النهي هنا من أجل هذه المفسدة الراجحة لا من أجل أصل هذا العمل فهذا نهي هذا نهي عن الغرر في جنس البيع وذاك نهي عن الغرر في جنس الكراء العام هذا نهي عن الغرر في جنس البيع يقصد به إيش بيع السنين وهو بيع للثمرة قبل خلقها ووجودها وذاك نهي عن الغرر في جنس الكراء الذي مثل له قبل قليل في جنس الكراء العام الذي يدخل فيه إيش الذي يدخل فيه المساقات والمزارعة وقد بين في كل منهما أن هذه المبايعة وهذه المكاراة كانت تفضي إلى الخصومة والشنآن وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر نعم انتهى هذا الفصل الفصل الذي يليه أيضا سنأخذ شيئا يسيرا منه هذا يأخذ درس اليوم يقول رحمة الله عليه صفحة 224 ومن القواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عنه أنواع من الإيجارات والمشاركات كالمساقات والمزارعة ونحو ذلك ثم ذكر من منع المزارعة والمساقات جميعا كما هو أبو حنيفة ومن جوز المساقات دون المزارعة كما هو مذهب مالك والشافعي وذكر في صفحة 230 اقفز اليوم ما فيه إلا قفز طويل 230 انظر ماذا قال رحمة الله عليه وذهب جميع وجدتم الصفحة نعم اقرأ بس الجزئية هذه وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه لطرقه كلها. وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلها، لأنه قد يكون إنسان بلغه بعض الأحاديث ولم تبلغه أحاديث أخرى، فيكون أفتى بحسب ما وصل إليه أو بحسب علمه الذي يعلمه. قال: وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلها لطرقه كلها كأحمد كأحمد بن حنبل وأصحابه كلهم من المتقدمين والمتأخرين، وإسحاق بن راهوي وأبي بكر بن أبي شيبة وسليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة زهير بن حرب، وأكثر فقهاء الكوفيين كسفيان الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة والبخاري صاحب الصحيح وأبي داود وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين كابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وغيرهم وأهل الظاهر وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك، اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين، وبينوا معاني الأحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب. نعم، هؤلاء من جميع المذاهب، وكذلك المالكية، وإن كان ما أشار إلى, إلى, إلى, إلى, إلى ذكرهم هناك من المالكية من رأى هذا الرأي، لأن هؤلاء العلماء وقفوا على الأحاديث وجمعوا بينها وخلصوا إلى أن الأدلة الصحيحة التي ينظر إليها مجتمعة تدل على جواز المزارعة والمساقاة. ابن جماعة ألف رسالة صغيرة في سماها إيش؟ تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة، وهو شافعي وخالف مذهبه هنا وذكر الأدلة الدالة على جواز المزارعة وأجاب عما استدل به الشافعي وغير الشافعي في هذه المسألة. نقرأ شيئا منها أساس نفيد أكثر. يقول رحمه الله تعالى: والمزارعة والمخابرة ضربان، ضرب مجمع على بطلانه وفساده، وضرب مختلف في صحته وجوازه. الضرب الأول المجمع على فساده هو، وهذا الذي إذا جمعت ما جاء فيه مع الأحاديث التي تصرح بجواز البيع علمت أن النهي المقصود بالنهي عن بيع المزارعة والنهي عن المخابرة ونحوها المقصود به من وجدت فيه هذه المعاني. يقول: الأول المجمع على فساده، وهو أن يكون حصة أحدهما أو حصة كل واحد منهما منفردة بالتعيين بوجه من الوجوه، إما بالنسبة إلى الأرض، مثل أن يقول: زارعتك على أن لك ما على الجداول ولي ما عداه، أو على أن لك ما على الروابي ولي ما في الأودية، أو بالنسبة إلى الزرع، مثل أن يقول: على أن لك الحنطة ولي الشعير، أو بالنسبة للسقي كقوله: علي أن لك ما سقي بالنواضح ولي ما سقي بالسماء، أو بالنسبة إلى الحصة كقوله: على أن لي 100 قفيز ولك ما بقي. فهذا كله باطل بإجماع العلماء، لما روى سعيد بن المسيب عن سعد قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي وما سقي منها بالماء، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب وورق. ما أنه جاء في الحديث الآخر نهى عن كراء إيش؟ الأرض. فيكون إيش المقصود الذي فيه هذه الأشياء المشترطة؟ قال: ولأنه ربما تلف ما عجن لأحدهما أو لم ينبت فينفرد أحدهما بالغلة دون الآخر. الضرب الثاني يقول: المختلف في صحته، وهو أن يعامل صاحب الأرض من يعمل عليها بنصيب معلوم مما يخرج منها من نصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك، وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب. المذهب الأول جواز ذلك مطلقا، سواء كان البذر من المالك أو من العامل، وسواء كان فيها شجر أو لم يكن فيها شجر. وممن روي ذلك عنه من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعد وابن مسعود وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة وعمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس وعبد الرحمن بن أبي ليلى والزهري وغيرهم. ومن الفقهاء محمد بن أبي ليلى والليث وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل. ومن أصحاب الشافعي ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل إنه صنف فيه جزءا، وابن سريج والخطابي والماوردي وغيرهم. ومن أصحاب مالك يحيى بن يحيى والأصيلي. المذهب الثاني المنع مطلقا، وأنها باطلة سواء كان البذر من المالك أو من العامل. قال: وروي عن بعض الصحابة كابن عمر وجابر ورافع بن خديج، ومن التابعين عن عكرمة ومجاهد والنخعي، ومن الفقهاء الشافعي ومالك وأبو حنيفة. المذهب الثالث إن كان البذر من المالك جاز، وهي المزارعة، وإن كان البذر من العامل لم يجز، وهي المخابرة. وبه قال ابن عباس في رواية عنه وأحمد في رواية عنه. وقد روي عن سعد وابن مسعود وابن عمر إن البذر من العامل، والرواية الأولى عنهم أصح. يقول: قال صاحب المغني، يقصد ابن قدامة: ولعلهم أرادوا أنه يجوز أن يكون البذر من العامل كقول عمر رضي الله عنه، لا أن ذلك قول آخر. يقول: هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها. قال: واحتج المجوزون مطلقا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، أخرجاه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وحكى البخاري عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع. قال: وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي. قال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، ولأنها معاملة على أصل ببعض نمائه فصحت كالمضاربة والمساقة. قال: واحتج المانعون مطلقا بحديث رافع بن خديج: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها، أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع بن خديج أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناها من أجله، رواه مسلم. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. وعن زيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث، خرجه أبو داود. وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وعن جابر قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث والربع، لاحظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والماديانات، طبعا الماديانات على الجداول، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، وإن لم يمنحها أخاه فليمسك أرضه، رواهما مسلم. يقول: ولأنها أصول تصح إجارتها فلا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها. فإذا عرفت حجة كل مذهب، فالذي رجحه البخاري والخطابي واختاره جماعة من المحققين إنما هو قول الجواز مطلقا. قال صاحب المغني: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما تقدم من حديث معاملة أهل خيبر. قال البخاري: قال أبو جعفر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان وعلي ثم أهلهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. وقال: ما في المدينة أهل هجرة بيت أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع إلى آخر ما تقدم. وهذا أمر مشهور عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حتى مات، ثم الخلفاء الراشدون بعده حتى ماتوا، ثم أهلوهم، وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسقا تمرا و20 وسقا شعيرا. فلما قسم عمر خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن الأوسق، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض، رواه البخاري ومسلم. ولم ينقل أن عائشة وحفصة أجرت ما اقتطعتا، ولا أنه كان لهما غلمان يعملون الأرض، فالظاهر أنهما كانتا تزارعان عليها. فإن قيل يحتمل أن يكون حديث خيبر منسوخا بالنهي الوارد في حديث رافع وجابر وأبي هريرة، قلنا لا يجوز الكلام لبدر الدين من وجوه: الأول أن النسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا منسوخا لما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وعمل به الخلفاء الراشدون بعده ولم يخالف أحد منهم. الثاني أنه لو كان منسوخا لما خفي النسخ عنهم هذه المدد الطويلة مع بحثهم وجدهم. وقد روى البخاري ومسلم عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه قال مسلم في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج أو خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ولا خفاء في بعد عدم اطلاعهم على الناسخ هذه المدة، مع أن الأمر مما تعم به البلوى وتتكرر الحاجة العامة إليه في كل عام. فإن قيل: فكيف ترك ابن عمر ذلك مع قيام الاستبعاد الذي ذكرتموه؟ قلنا: الذي تركه ابن عمر كان احتياطا وتورعا، فإنه روى خبر خيبر وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه أيام حياته، ثم أبا بكر ثم عمر حتى أجلاهم عنها، وكذلك كانت عادته في تورعه رضي الله عنه. ويؤيد ذلك أنه ورد في بعض طرق البخاري أن ابن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. وأيضا فابن عمر ترك كراء الأرض مطلقا، فدل على أنه إنما تركه تورعا لأن الكراء جائز باتفاق. الثالث من الوجوه أن النسخ إنما يصار إليه عند ماذا؟ عند تعذر الجمع بين الأحاديث، والجمع بين حديث خيبر وحديث رافع ممكن ظاهر كما سنذكره يقول المصنف، فكيف يعدل إلى النسخ؟ ووجه الجمع بينهما ما ذكره الخطابي وغيره، وهو أن حديث رافع وجابر وثابت مجملة تفسرها الأخبار التي وردت عن رافع نفسه وعن غيره، فإن رافعا قد فسر حديثه في بعض طرقه بما لا يختلف في فساده، فيحمل النهي المطلق على ذلك المقيد. فمن ذلك قول رافع: كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذا ولهم هذا، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، أخرجه البخاري ومسلم وله طرق. قال المصنف: ووجه الجمع بينهما ما ذكره الخطابي وغيره، وأن حديث رافع وجابر وثابت مجملة تفسرها الأخبار التي وردت عن رافع نفسه وعن غيره، فإن رافعا قد فسر حديثه في بعض طرقه بما لا يختلف في فساده، فيحمل النهي المطلق على النهي على ذلك المقيد. فمن ذلك قول رافع: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذا ولهم هذا، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، أخرجه البخاري ومسلم من طرق. وقال جابر رضي الله عنه: كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع والمديانات، رواه مسلم. مديانات يعني الأنهار الصغيرة التي يجري فيها الماء. وعن حنظلة ابن قيس الأنصاري قال: سألت رافعا عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به، رواه مسلم. وعن رافع عن عمه ظهير قال: سألني يعني النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، يعني النهر الصغير، ها، وفي رواية على الربع والأوسق من التمر أو الشعير. قال: فلا تفعلوها، ازرعوها أو ازرعوها أو امسكوا أرضكم، رواه البخاري. قال الخطابي بعد إراده حديث حنظلة بن قيس: فقد أعلمك، يقول فقد أعلمك رافع نفسه في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا شروطا فاسدة ويستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون خاصا بالمالك، وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غرر وخطر، كما إذا اشترط رب المال على المضارب دراهم معلومة زيادة على حصة الربح المعلومة، فهذا وذاك سواء. قال: وأصل المضاربة من السنة المزارعة والمساقاة، فكيف يصح الفرع ويبطل الأصل؟ الرابع أنه لو تعذر الجمع بين أحاديث خيبر وأحاديث رافع وجابر وامتنع التأويل وتعين المصير على النسخ، كان نسخ حديث رافع أولى من نسخ حديث خيبر، لأن حديث خيبر قد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين موته، وعمل به الخلفاء الراشدون وعلماء الصحابة والتابعين، فاستحال لذلك نسخه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته فلا نسخ. وإذا بطل نسخ حديث خيبر لما ذكرناه ولم يكن بد من نسخ أحد الخبرين، تعين نسخ خبر رافع. واعلم، يقول بدر الدين: واعلم أن بعض الأئمة قد أعلوا حديث رافع وإن كان صحيح النقل، ودفعوه بوجوه: الأول شدة اختلافه وكثرة اضطرابه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وله القدح المعلى في إمامة الحديث والمعرفة غير مدافع، حديث رافع كثير الألوان. وقال أيضا: حديث رافع ضروب. قال الخطابي: يريد اضطراب حديثه واختلاف الروايات عنه، فمرة يقول سمعت رسول الله، ومرة يقول حدثني عمومتي عنه. قال غير الخطابي: ومرة يشعر حديثه بالنهي عن كراء الأرض مطلقا، ومرة يصرح بجوازه بالذهب والفضة، ومرة يشعر بالنهي عن المزارعة مطلقا، ومرة يصرح بالشروط المفسدة. قال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك. الثاني أن فقيهين كبيرين من أكابر فقهاء الصحابة أنكرا على رافع ابن عباس وزيد بن ثابت. قال الخطابي: وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر، وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج منها، وإنما أريد أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم ببعض. فإن عمرو بن دينار لما ذكر حديث رافع لطاووس قال: يا عمرو أخبرني أعلمهم، يعني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ خراجا معلوما، رواه البخاري ومسلم. قال الخطابي: وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام في ذلك، وهو ما رواه عروة بن الزبير. قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع، ابن خديج: أنا والله أعلم، أنا والله أعلم بالحديث منه، وإنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فسمع قوله: لا تكروا المزارع، رواه أبو داود. قال الخطابي بعدما سمى بعض من منع المزارعة قال: وإنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع، ولم يقف على علته كما وقف عليها أحمد. وذكر أن ابن خزيمة صنف مسألة ذكر فيها إلى الأحاديث المزارعة. الثالث: أن أحاديث رافع تضمنت ما لا يختلف في صحته، وهو كراء المزارع مطلقا، وكراؤها بالذهب والفضة لا يعلم فيه خلاف إلا ما نقل عن الحسن، وتضمنت ما لا يختلف في فساده، وهو المعاملة على ما على السواق والجداول. وهذا الاختلاف والاضطراب يثبت وهنا كما قال أحمد، بخلاف أخبار خيبر فإنها جارية مجرى التواتر في الصحة والثبوت، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بها والخلفاء الراشدون بعده. الرابع: أن حديث رافع لا دلالة فيه على صريح المزارعة التي فيها النزاع، وصححناها، وورد في الكراء بثلث أو ربع، فكان حمل حديثه الذي فيه المزارعة على الكراء كما ذكره أولى، لأن القصة واحدة ورويت بألفاظ مختلفة يرد أحدهما إلى ما يوافق الأخبار جمعا بين الروايات كما تقدم. فإن قيل فيجوز حمل أحاديث خيبر على الأرض التي بين النخيل خاصة دون البيضاء، فتكون المزارعة فيها تبعا للمساقاة كما قال الشافعي رحمه الله، ويحمل حديث رافع وجابر على الأرض البيضاء ويكون جمعا بين الحديثين أيضا، أو أنه ساق قوما منهم وزارع آخرين بالشروط المجوزة للمزارعة. قلنا هذا ضعيف لوجوه: الأول أن خيبر كانت بلدا كبيرا يأتي منها 40,000 وسق أو أكثر، وخلو مثل هذا البلد عن أرض بيضاء منفردة بعيد، وقد نقل الرواة معاملة خيبر على العموم من غير تفصيل، فدل على أن حكم الأرض البيضاء وغيرها سواء. الثاني: أن حمل حديث خيبر على هذه التأويلات تحكم ليس عليه دليل سوى الجمع بين الحديثين، بخلاف ما ذكرناه من تأويل حديث رافع ورد بعضه إلى بعض، فإنه ورد في طرقه ما يدل عليه ويفسره. الثالث: أن ما ذكرناه من الإطلاق في كل الأراضي موافق لظاهر حديث خيبر ولعمل الخلفاء الراشدين وغالب فقهاء الصحابة والتابعين، وكانوا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرجوع إليه أولى من الرجوع إلى تلك الاحتمالات. قال الخطابي لما رجح جواز المزارعة قال: وهي عمل المسلمين في بلاد الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها، لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها. وقال الماوردي في الحاوي بعدما حكى المذاهب في المزارعة ومآخذها قال: ولما اقترن بدلائل الصحة عمل هؤلاء عمل الأمصار مع الضرورة الماسة إليها، وكان ما عارضها محتملا أن يكون خارجا على ما فسره زيد بن ثابت وقاله ابن عباس، كان صحة المخابرة أولى من فسادها مع شهادة الأصول لها في المساقات والمضاربة. ولا خفاء، يقول المصنف فيما ذكره الخطابي والماوردي، فإن القياس وشهادة الأصول المذكورة والقواعد المصلحية تشهد للمزارعة بالصحة، فإن الأرض عين تنمى بالعمل عليها، توجب أن تجوز المعاملة عليها ببعض نمائها كالدراهم في الفضة، كالدراهم في المضاربة، والشجر في المساقاة، لأن الحاجة ماسة إليها جدا، لأن أصحاب الأرض قد لا يحسنون العمل أو لا يقدرون عليه، والعمال قد لا يكون لهم أرض كما هو الغالب في أقطار الأرض. فوجب أن تقتضي حكمة الشرع الرفق بالطائفتين وحصول المصلحة للجهتين بجواز المزارعة كما قلنا في المضاربة والمساقاة، فإن العلة في الجميع سواء، بل الحاجة هنا أمس لضرورة الناس إلى القوت، ولأن الأرض لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال والشجر. وقد قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا يخفى أن القول بمنع المزارعة عسرا وحرجا، ومن كلام الشافعي رحمه الله: إذا ضاق الشيء اتسع، وأي ضيق أشد على أرباب الأراضي من منع المزارعة والمخابرة. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كما سمعتم كلام نفيس اتبع فيه الدليل، وإن خالف فيه هذا الإمام مذهبه، لأن الواجب هو اتباع الحق متى ما ظهر الحق. ومن كلام الإمام المخالف في هذه الجزئية عن الإمام الشافعي قوله: أجمع الناس أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لقول أحد كائنا ما كان. ولذلك تجد كثير من الشافعية كالنووي وغيره أنهم إذا صح الحديث قال، وهو مذهب الشافعي، لأنه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكل الأئمة مثل الشافعي في هذا الباب، فهم يرون أنه ليس لأحد أن يدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. ولذلك لماذا هم معذورون من الخطأ؟ ذكر شيخ الإسلام في الأسباب التي يعذر فيها الأئمة: لأنهم ليس أحد منهم يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يخالف باجتهاد، وقد يكون الذي خطأه هو المخطئ وهو المصيب. فالشاهد أنه ليس أحد منهم يتعمد أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد توجد منه مخالفة، لكن باجتهاد يعذر في مثله. والله أعلم. وكان بودنا أن نلخص القاعدتين اللتين قرأناهما، لكن أظن الوقت ما يسعفنا لذلك، ولعل الله يهيئ إن شاء الله وقتا آخر لنكمل ما تبقى من هذا الكتاب. شيء من الأسئلة؟ طيب، الأخ يسأل يقول: ما هو الأفضل للشاب المستقيم إذا أرادت زوجته أن تشتري شيئا من السوق، هل يذهب بها إلى السوق ويتركها تشتري بنفسها ثم يرجع ويأخذها بعد ساعتين مثلا، أم الأفضل أن يدخل معها ويشتري وهو معه ثم يخرجان سويا؟ الأمر يتعلق إذا كان فيه فتنة أو ليست فيه فتنة. إذا كان الأمر ليس فيه فتنة والأسواق مأمونة فله ولو تركها لتشتري، لأنها ليست بخلوة مع أحد. وإن رأى أن الأمر قد يكون فيه فتنة فالواجب عليه دفع الفتنة بما يستطيع ويكون مع زوجته. سؤال يقول: في بعض البلاد تباع بعض الثمار قبل بدو صلاحها لأنها ترسل إلى بلاد أخرى باردة، والثمار تنضج في الطريق خلال أسبوع أو أسبوعين، هل هذا البيع جائز؟ إذا بدأ الصلاح، ولو ليس في كل شجرة، إذا بدأ الصلاح ولو كان في أوله فيجوز مثل ذلك، لا سيما إذا كان العادة والتجربة دلت على أنه يعني ينضج أكثر ولا يفسد بوصوله إلى البلاد الأخرى، وهذا فيه مصلحة للناس. هل يجوز إيجار الأرض الزراعية المطرية قبل نزول المطر بأشهر وهي في هذه اللحظة لا تصلح للزراعة؟ نعم يجوز، إذا اشترط عليه أنها تستمر حتى وقت نزول المطر المعتاد وجرت العادة بمثل ذلك وعدم انقطاع فترة طويلة. وهذا الأخ جزاه الله خيرا يطلب نصيحة: وليس عندي ما أنصح فيه إخواني إلا أن أوصي نفسي وإياهم بتقوى الله عز وجل والحرص بقدر المستطاع على العلم النافع، وأن يقترن ذلك بالعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.